أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد انتهينا من سورة الفرقان في الجلسة الماضية، ونبدأ اليوم إن شاء الله سورة الشعراء. وسورة الشعراء سورة مكية، وإن كان بعض المفسرين يقولون أن بها بعض الآيات المدنية، لكن في نظري أن الصورة كلها مكية. والصورة مكية من نمط خاص، لأننا قلنا أن القرآن المكي يركز على قضية العقيدة بأبعادها المختلفة، يعني الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالوحي بالنبوة بالرسل، الإيمان بالآخرة وحتميتها، الإيمان بالجنة والنار. كما يستعرض القرآن المكي كثير من قصص الأمم السابقة للعبرة، وبعض الذين كتبوا في التاريخ في القرآن يقولون أن التاريخ يعني أو القصص في القرآن الكريم لم يأتي لمجرد العرض التاريخي، ولكن لاستنتاج الدروس، أخذ العبرة يعني من القصة حتى لا تمر هكذا دون استفادة منها. والصورة تبدأ بمقدمة، هذه المقدمة هي مواساة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت كان كفار مكة يعني يرفضون نبوته ويعني يقاومون دعوته مقاومة شديدة. وتبدأ الصورة بهذه الحروف المقطعة التي جاءت في بداية عدد من صور القرآن الكريم، طاسين ميم، وقلنا في هذه الحروف المقطعة يعني قيل فيها كلام كثير، لكن يعني أجمل ما وجدته في من فسر هذه الحروف المقطعة أنها شهادة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه كان أميا، والأمي لا يعرف أسماء الحروف، هو يعرف صوت الحرف لكن لا يعرف اسم الحرف، وهذه شهادة له بالنبوة إن شاء الله تعالى. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه المواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل المقاومة الشديدة التي لقيها في بدء الدعوة من كفار ومشركي قريش. إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني ربنا تبارك على قادر على عقاب الكفار والمشركين والمفسدين في الأرض في الحال، ولكن من رحمته أنه يؤجل للناس يعني لعلهم يعودون لعلهم يرجعون. فالقرآن يعني يؤكد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله قادر على أن يفني هؤلاء القوم إفناء كاملا. إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني تذلهم، هذه الآية التي ينزلها ربنا تبارك وتعالى تذلهم إذلالا كبيرا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه مقدمة الصورة، كما قلت هذه المقدمة هي نوع من المواساة من رب العالمين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تثبيتا له في دعوته. بعد ذلك تنتقل الصورة إلى عرض بعض الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فتقول أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وهذه الآية لم يتوقف عندها كثير من المفسرين، ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ونقول هذه الإشارة يعني إشارة أولا إلى الخلق في الزوجية، يعني الله خلق كل شيء في الزوجية، حتى يبقى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. كل شيء يعني من اللبنات الأولية للمادة إلى مختلف صور الطاقة إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، كل شيء في الوجود خلقه ربنا تبارك وتعالى في زوجية كاملة ظاهرة أو مستترة. يعني بعض النباتات يكون يعني الشجرة المذكرة مستقلة عن الشجرة المؤنفة زي النخل مثلا، ومن هنا كان تعبير النخل. بعض النباتات تكون الذكر والأنثى في نفس الزهر، في نفس زي التين مثلا نجد الذكر والأنثى في نفس الزهر. فالخلق جميعا خلق في زوجية كاملة ظاهرة أو مستترة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وهنا لابد لنا من التأكيد أن الغرب لم يدرك أن النبات يخلق في زوجية. طبعا الخلق في الزوجية واضح في الإنسان واضح في الحيوان، لكن في النبات ما كانوا يدركوا أن النبات فيه يعني ذكر وأنثى. حتى يعني القرن السادس عشر الميلادي كانوا يعرفوا، يعني فجاء عالم إيطالي اسمه أندريا سيزا ألبينو، يعني هو أول واحد اكتشف أن حتى النبات فيه زوجية واضحة. هذا في القرن السادس عشر الميلادي، يعني 1570-1580 في أواخر القرن السادس عشر الميلادي. والقرآن أشار إلى هذه الزوجية في عشرات الآيات حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى أنه وحده متفرد من الوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فيقول في سورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ويقول في سورة الرعد ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، بتأكد على النبات بالذات الذي قد يختفي الزوجية على كثير من الناس. وفي سورة النجم يقول أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فالقرآن يؤكد دائما على الخلق في زوجية حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. بعدين تتميز هذه الصورة بأن كل ما يعرض ربنا تبارك وتعالى يعني قضية من القضايا أو قصة من القصص يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هاتين الآيتين تكررتها في سورة الشعراء 8 مرات، ولابد أن يعني أن نتوقف عند معنى الآيتين دول، لأن رسالة أو رسالة من رسالات الدعوة رسالة هذه الصورة التي يجب أن ندركها. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بين تبدأ الصورة الكريمة في استعراض قصص 7 من أنبياء الله، والغريب أنه بدأ بسيدنا موسى وهارون، يعني لم يبدأ بآدم مثلا وأبو نوح هؤلاء أو هود أو صالح، يعني لم يبدأ بذول. وهذا له دلالة يعني، لأن كما أشرت القرآن الكريم يعرض القصة ليس عرضا تاريخيا، ولكن يعرض قصة لاستخلاص الدروس والعبر منها. بدأ بموسى وهارون، وإحنا عارفين طبعا أن موسى بعث لبني إسرائيل، بعث لليهود، واليهود كانوا يعني من الأمم الذين آمنوا بوحدانية الله سبحانه وتعالى منذ القدم، ثم انحرفوا عن هذا المسار انحرافا شديدا، ضيعوا التوراة وبدلوا وغيروا فيها وتقولوا على رب العالمين وأفسدوا الدين إفسادا كبيرا. ولذلك نجد آيات القرآن الكريم عن بني إسرائيل كثيرة ليحذر المؤمنين من كيد ومكر وخداع وتآمر هذه الفئة الضالة المضلة، لأنهم ابتدعوا لنفسهم نموذج لا أساس لهم من الصحة، أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن غيرهم من البشر عبارة عن حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. طبعا هذا الادعاء الباطل جعل من خلفاء اليهود يعني بعد موسى عليه السلام يعني يتطاولون على الخلق ويستعلون عليهم ويعاملونهم ب يعني مؤامرات كثيرة ويعتبرون ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى، بينما كما أشرنا مرات عديدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم العيال، ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. فالحقيقة فرق كبير بين صدق الرسالة السماوية وتحريف البشر لها. واستعراض قصص الأمم السابقة يعني أو عدد منهم في هذه الصورة، هذه رسالة يعني يريد ربنا تبارك وتعالى أن يعلمنا أن هذه الدنيا هذه الدار دار ابتلاء واختبار وامتحان، والذي يثبت في هذه الدنيا على الدين الصحيح هو الذي سيكرمه ربنا تبارك وتعالى بالجنة، والذي ينحرف عن أوامر رب العالمين هو الذي سيكون مآله إلى النار. فلذلك أقول الصورة تركز على قصص عدد من الأمم السابقة، وذكرت 7 من أنبياء الله، منهم موسى وهارون عليهما السلام، وجاء في حوالي 60 آية من آيات الصورة. إبراهيم عليه السلام جاء في حوالي 40 آية من آيات الصورة. نوح عليه السلام، وبعدين هود عليه السلام، صالح عليه السلام، لوط عليه السلام، وشعيب عليه السلام. فجاء في هذه الصورة قصص 7 من أنبياء الله، وترتيبهم ليس ترتيبا تاريخيا ولكن ترتيب بما فعلوا أو ما تصرفوا في أثناء وجودهم على سطح هذه الكرة الأرضية. طبعا بيتخلل هذه هذا القصص بعض الإشارات إلى الكون ومكوناته، ولكن الصورة تركز أساسا على قصص الأمم السابقة. فجاء في سيرة هارون موسى وهارون عليهما السلام يقول قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وسبق لي أن ذكرت لحضراتكم أن هذه البينية الفاصلة بين الأرض والسماء بتؤكد على حقيقة عدد من الحقائق العلمية التي لا يمكن للإنسان أن يصل إليها بجهده منفردا. هذه البينية الفاصلة بين الأرض والسماء أو الأرض والسماوات هي بتؤكد على أمرين مهمين جدا. الأمر الأول مركزية الأرض من السماوات، وهذا ما لا يمكن للإنسان أن يحققه. يعني الكون كما يصوره القرآن الكريم عبارة عن 7 كرات عظام تمثل السماوات 7، مركزها نقطة ضئيلة للغاية هي الأرض، ولولا هذا الوضع ما تحققت البينية. يعني لو كانت الأرض يعني مسطحة كما يدعي بعض الناس الآن، أو كان السماوات مسطحة كما قال كثير من المفسرين، ما يتحقق هذه البينية؟ كيف تتحقق هذه البينية؟ ولذلك الإشارة إلى هذه البينية وجاءت في 20 آية من آيات القرآن الكريم هي توضح لنا حقيقتين كونيتين عظيمتين. الأولى منهما مركزية الأرض من السماوات، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما بعد أن عاد من رحلة الإسراء والمعراج أن سمك السماوات متساوي، قل مسيرة 500 عام، وكل سماء مفصولة عما بعدها بفاصل، والأرض مفصولة عن سماء الدنيا بفاصل، وسمك هذه الفواصل أيضا متساوي. طبعا نحن الآن لا نرى إلا جزء صغير من سماء الدنيا، ولولا كلام القرآن الكريم عن بنية الكون ما عرفنا ذلك أبدا. الحقيقة الثانية، لا يمكن أن تتحقق هذه البينية إلا إذا كانت السماوات مكورة والأرض مكورة، وكل ما في الكون مكور. حقيقة نحن نرى الأرض مكورة، الشمس مكورة، القمر مكور، الكواكب مكورة، النجوم مكورة. لذلك يعني الدعوة الباطلة الآن بتسطح الأرض يعني دعوة تهدف منها تجهيل المسلمين، يعني ولا دليل عليها على الإطلاق. فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، وهي لمحة سريعة تأتي في خلال القصص القرآن. بعدها بقليل تقول الصورة قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أيضا بتؤكد على كروية الأرض وعلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. قال رب المشرق والمغرب لو الأرض مسطحة كان هقول لها مشرق واحد ومغرب واحد يعني، لكن قاعد يتكلم عن المشارق والمغارب، وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت الأرض كرة وكانت هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالمشرق والمغرب وما بينهما إشارة إلى المشارق والمغارب المتعددة، وفي ذلك إشارة إلى كروية الأرض وإلى دورانها حول محورها أمام الشمس. القصص بيشغل من هذه الصورة يعني 180 آية، ويعني مجموع آيات الصورة 227 آية، صور يعني أغلب الصورة عن هذا القصص عن الأمم السابقة. بعد فترة الآيات تتحدث عن بني إسرائيل وعن قصة سيدنا موسى وهارون عليهما السلام، وبتروي قصة لقائه بالصحراء وكيف آمن الصحراء بمجرد أن رأوا الحق. قالوا آمنا برب العالمين. برضو قليل من الناس بيتوقف عند كلمة العالمين، والتي جاءت في فاتحة الكتاب يعني الحمد لله رب العالمين. فالعالم هو أي تجمع لمخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى في زمن من الأزمنة يسمى عالم. نقول عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الجمادات، عالم الإنس، عالم الجن، يعني عالم الملائكة، يعني كل تجمع من خلق الله سبحانه وتعالى في فترة زمنية معينة يطلق عليه اسم عالم. طيب، وجمع العالم عوالم أو عالمين، لكن أما أقول عوالم يعني تشمل كل شيء، يعني الإنسان والحيوان والنبات والجمادات، لكن أما أقول العالمين هي مغصصة للعقلاء، يعني كل ذكر العالمين في القرآن الكريم يعني الأجيال المختلفة من العقلاء من خلق الله سبحانه وتعالى، الإنس الجن الملائكة. يعني يقول العالمين الحمد لله رب العالمين رب هؤلاء جميعا. لما يقول عوالم، عوالم تشمل كل شيء يعني العاقل وغير العاقل. قالوا آمنا برب العالمين، وتوقفت عند هذه الكلمة لأنها جاءت في القرآن الكريم كثيرا، ويعني يمكن غالبية كتب التفسير بتعمم وتقول العوالم زي العالمين. لا، العالمين هي للعقلاء من خلق الله سبحانه وتعالى في الأجيال المختلفة. العوالم يبقى تشمل كل شيء. برضو في قصة سيدنا موسى وهارون عليهما السلام جاءت إشارة، لاحظت أن أغلب كتب التفسير وحتى ما يأتي في وسائل الإعلام يعني تفهم خطأ. يعني واحد من كبار العلماء كان على التلفاز من فترة قصيرة وفسر هذه الآية كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وعاد يقول هل يا ترى بنو إسرائيل دول بعد الخروج عادوا إلى مصر حتى يرثوا هذه الأراضي الزراعية والثمار الطيبة والمنكشفة؟ لا، يعني هو في فترات عقاب فرعون الذين ينجوا من العقاب هم بنو إسرائيل، لأن دول كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم، كانش فيهم موحدين غيرهم، فكان يكون المصريين في شدة وبنو إسرائيل في نعيم. لذلك قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وجاء ذلك قبل عملية الخروج، قبل أن يقرر موسى عليه السلام أن يخرج بقومه. ومن هنا يكون معنى هذه الآية الكريمة أورثناها ما كان لفرعون وملئه قبل الخروج، ما كان لفرعون وملئه قبل الخروج. وجدت يعني لبس كثير في كتب التفسير حول هذه القضية. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أنه في فترات نزول العذاب بفرعون وملئه كان الذي يسود في مصر في هذه الفترات هم بنو إسرائيل، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة الموجودة على وجه الأرض في هذه الفترة كما نعرف يعني، والله أعلم. بعدين تروي الآيات بقصة غرق فرعون، يعني خرج موسى عليه السلام والذين آمنوا معه واتجهوا شرقا يعني في اتجاه البحر الأحمر، وأدركهم فرعون طبعا، لأن فرعون كان عنده إمكانات كبيرة، عنده جيش كبير وعنده وسائل انتقال عديدة، فكاد أن يدركهم يعني. أتباع موسى قالوا إنا لمدركون، قال يعني إن معي ربي سيهدين، يعني ثقة في الله سبحانه وتعالى. وأمر الله أن يضرب البحر بعصاه، فانفرق البحر إلى شقين يعني كالطود العظيم كالجبل العظيم. هذا تفسير من يعني التفسير الذي أحبها كثيرا، الشيخ حسن المخلوف عليه رحمة الله، كان مفتي مصر وكان من كبار العلماء المعاصرين، ولكن سبحان الله الكمال لله وحده. يعني يفسر هذه الآية يقول انشق البحر 12 شقة، هذا مش صحيح، 12 شق حصل لما ضرب الأرض عشان يشربوا، يعني لما يعني عطشوا وطلبوا الماء أمر الله أن يضرب الأرض بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، لأنه كانوا 12 يعني عائلة من العائلات الكبار. كوني أنا أقول هذا على البحر، لا هذا مش صحيح، البحر شق صفين فقط، يعني الناحية الجنوبية كالطود العظيم والناحية الشمالية كالطود العظيم، وإذا واضح يعني حتى في دراسة الصخور في المنطقة، يعني العملية دي تمت في الطرف الشمالي من خليج السويس، وإلى يومنا هذا يعني مجرد ما أعبر هذه المنطقة مدينة السويس أعدي الجانب الشرقي باقي من 12 عينا 3 عيون، والله على صف واحد كأنها ضربت عصاه كما جاء في القرآن الكريم. ولذلك أقول أن إحياء هذه المواقع يعني إعزاز للإسلام، ولكننا قصرنا في ذلك كثيرا. طبعا غرق فرعون تبعه، تبع موسى، شافهم انهم عبروا وراحوا الضفة الشرقية من البحر الأحمر بخليج السويس، فأغراه ذلك انه يعبر. لما عبر هو جنوده ربي أمر البحر أن ينغلق عليه فقضى عليه. وعملية نجاة فرعون موسى بجسده آية من آيات الله سبحانه وتعالى. القرآن يقول له ربنا تبارك وتعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني غرق الجنود وربي ده أمر الأمواج أن تدفع بجثمان فرعون إلى الشاطئ، فقالوا اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ويمكن حكينا احنا عن هذه القصة قبل ذلك، وقلنا أن جثمان فرعون هذا اللي هو الفرعون الثاني في حياة موسى، يعني الفرعون الأول في حياة موسى كان رمسيس الثاني الذي تربى موسى في بيته. موسى لما هرب بعد ما قتل له واحد من المصريين وراح إلى مدين وتزوج بنت شعيب عليه السلام، يعني لم يعد إلى مصر إلا بعد أن وصلوا خبر أن رمسيس الثاني قد هلك قد مات. ولما عاد يعني وجد أن ابن أحد أبناء رمسيس الثاني هو اللي تولى الملك اسمه منفتاح الأول أو مرينبتاح الأول. طيب جثمان منفتاح الأول هذا محنط وموجود في مقبرة في مصر، هذه المقبرة يعني فتحت في القرن 19 الميلادي ووضعت في متحف من المتاحف، وبعدين يعني اليهود قتلهم الله أغروا السادات يعني بعدما عمل كامب ديفيد وراح دار القدس يعني وكسر وحدة الأمة في مقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي. العرب بنوا عنه المعونة فأحولوا اليهود وقالوا نستطيع أن نجلب لك من الأموال أضعاف أضعاف ما كان يعطيك العرب. كيف؟ قال اعطينا آثار الفراعنة نلف بها العالم ونأتي لك بأموال طائلة. فيهود فرنسا أصروا إن بنفتح هذا يذهب إلى فرنسا. فالأراح قابلوا مطران في المطار، استقبلوا استقبال ملكي، وبعدين خدوه عملوا له محاكمة على التلفاز الفرنسي، ويوم المحامي دفعا وشو من الغباء، يعني جثة محنطة هلكت من يعني آلاف سنين، يعني قدموا للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام، وبعدين نقلوا الجثة ما أعرفش حطوها في مكان عندهم، وحتى أرجعوها إلى مصر. لما عادت الآثار المصرية لاحظوا أن أغلب الجثث المحنطة بدأت تهترئ تتعفن، لأن الرطوبة عالية في أوروبا أعلى من مصر، ودول كانوا في صعيد مصر يعني الحرارة عالية، فما صابهمش تعفن. فمصر استعانت باليونسكو لإنقاذ هذه الآثار، فاليونسكو وزعتهم على جامعات العالم. الفرنسيين خذوا من افتاح الأول هذا، فأحالوه لكلية الطب جامعة السوربون، وكان طبيب فرنسي موريس بوكاي يرأس قسم الجراحة في هذه الجامعة. فجابوا له الجثمان، يقول أول ما فك اللفائف اللي غلف بها الجثمان يده اليمنى يعني اتنطرت إلى الخارج بعنف. فاستغرب الرجل يعني، فك اللفائف هذه وجد قصر في جميومته، فصور جسده من الداخل، وجد هذا الجسد مليء بملح الطعام، فقال هذا الرجل مات غارقا، يعني مات غارقا. طيب هذا الرجل مات غارقا كيف خرج من البحر؟ المهم يعني استغرب هذا الرجل، فجلس يكتب في التقرير المطلوب منه أن هذا الرجل لابد أنه كان في معركة، وأنه كان يشد لجام الفرس بتاعه بيده، أو كان ماسك سيفه بيده، وعندما يعني غرق تشنجت يده في هذا الوضع، وبيجلس يكتب قصة ذلك. عندما قدم التقرير المصريين ضحكوا، ماذا تطلقون؟ قال والله هذا القرآن يقول هذا الكلام من 1400 سنة، اليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. الأمر هذا شجع موريس بوكاي أن يقرأ القرآن الكريم، لأنه ما تخيل أن يعني فرعون جثمانه محنط وموجود في أحد المتاحف المصرية، وموجود من آلاف السنين، أن القرآن يتكلم عن هذه القضية بهذا الوضوح. بدأ يقرأ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية، وكتب 3 كتب من أجمل ما يمكن أن يقرأ في زماننا. الكتاب الأول اسمه موسى والفرعون، وبيروي هذه القصة فيه، ويقول أن كون القرآن الكريم يتحدث عن هذا الفرعون بهذه الدقة لابد أن يكون هذا كلام رب العالمين ليس كلام بشر. فأسلم وكتب الكتاب الثاني، يعني خلق الإنسان في الكتب المقدسة، والكتاب الثالث أو هو الأول حقيقة أن كتبه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. هذا الكتاب والله لو أن المسلمين عقلاء وطبعوا وأعادوا طباعة هذا الكتاب بملايين النسخ وزعوه في العالم، خاصة في العالم الذي يتكلم اللغة الفرنسية، وكثير من الأفارقة اللي كانوا أصلا من أصول إسلامية تنصروا على أيدي المصريين ولا يعرفون الإسلام الآن، يعني هذا ممكن أن يرد هؤلاء الناس إلى دين الله، ولكننا قصرنا في حق إسلامنا تقصيرا كبيرا. ولذلك ختمت هذه القصة، قصة موسى وأخوه هارون عليهما السلام، يقول رب العالمين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعد ذلك جاءت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجاء فيها كلام طيب، لأن سيدنا إبراهيم كان عنده إيمان فطري عجيب، فيقول من ضمن الذي هداه لعبادة الله وهو ولد وتربى في مجتمع وثني يعبد الأصنام ويعبد الأوثان ويشرك بالله، فيقول سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، وفيها تأكيد على حقيقة الخلق. ولذلك يعني الملاحدة في زماننا يريدون أن ينفوا هذا الخلق، يعني ولذلك يتكلمون نظرية التطور ويدعون أن أشعة الشمس تفاعلت مع طين الأرض تكون أول جزء بروتيني، وبدأ هذا ينقسم، عمل أول خلية حية، وهذه الخلية تتحرك بذاتها حتى يعني وصلت إلى الإنسان. وفي عجالة أقول لحضراتكم أن جميع الأدلة التي استخدمها دعاء التطور ثبت تزييفها كلها بلا استثناء. هم يحاولون أن ينفوا قضية الخلق، وكل شيء في الوجود يؤكد على حقيقة الخلق. يعني والله لو أدرك الإنسان يعني كيف يعيش الكائنات واحدة الخلية هذه، كيف تعيش كائن عبارة عن خلية واحدة ويقوم بكل العمليات التي تقوم بها ملايين الخلايا في جسم إنسان يعني كامل النمو كالإنسان أو كيان كامل النمو كالإنسان، يعني كل شيء في الوجود حقيقة لو نظرنا لبناء الخلية الحية بنظر الشفرة الوراثية، تكون الجزء البروتيني، قدرة هذه المواد الميتة على الحس والإدراك والشعور والانفعال، قضايا كثيرة حتى أشرنا إلى شيء من ذلك. ولكن يعني ودي أقول أن الدليل القوي على حجة التطوريين أن وجدوا جمجمة في منطقة اسمها بيلتداون في شمال لندن، عبارة عن جمجمة إنسان وفك قرن، فك السفلي فك قرن، حطونها في متحف التاريخ الطبيعي في لندن في يعني صندوق زجاجي، يعتبروا أثمن عينة عندهم. الحلقة الوسطى والحلقة المفقودة، المفقودة اسمه اللوست لينك، الحلقة المفقودة، هذا العينة لما صوروها بالأشعة طبعها مزيفة، شيطان من شياطين العلم، يعني جاب جمجمة إنسان وشال الفك السفلي وجاب فك قرد حطه محله، وجروا وراءه آلاف العلماء. والله إنهم جبت الحلقة الوسطى هنا هنا هنا لحد ما جروهم إلى المكان الذي دفنها فيه. طبعا هذه العينة ظلت 55 سنة في متحف التاريخ الطبيعي، وعمل عليها مئات إن لم يكن آلاف رسائل ماجستير والدكتوراه، جميع وسائل الإعلام، سينما، أفلام سينمائية، أفلام تلفزية، لقاءات إذاعية، كل وسائل الإعلام تكلمت عن بيلتداون مان، رجل بيلتداون، وطلعه مزيف. الأمريكان دوشونا بكائن يسمونه نبراسكا مان، رجل نبراسكا. هذا الكائن يعني حاطينه بشعره ورموشه وألوان عينيه وجسده الكامل نبراسكا مان، وأنه حلقة وسطى بين الإنسان والقرن. بعدين بالدراسة المفصلة اتضح أن هذا البناء مبني على سن لخنزير بري حتى ليس لبشر. يعني راحوا الأمريكان في مطلع القرن العشرين يعني اختطفوا قزم من أفريقيا الوسطى، رجل متزوج وعنده أولاد وعنده زوجة، خطفوا وكتفوا ونقلوا إلى أمريكا. لما خدوه إلى أمريكا يعني عرضوه في جامعات أمريكا كلها على أن الحلقة الوسطى بين الإنسان والقرد. الصوت راح. الحلقة الوسطى بين الإنسان والقرد لفوا به كل الجامعات، وبين حطوه في حديقة حيوانات في نيويورك. الكائن هذا طبعا ضاقت به حياته فانتحر ومات. طيب انتحر يعني مأساة حقيقة، 1906 انتحر الرجل بعد أن عذب عذابا شديدا. وهذه النماذج التي يستخدمونها لإثبات نظرية التطور العضوي، والله أخواتي الكرام يعني لو أكدنا على حقيقة الخلق وأوضحناها بالأدلة العلمية الصحيحة لآمن أغلب أهل الأرض، لأن الأدلة في أيدينا كثيرة جدا. ويمكن أن أشرت مرة سابقة أن الشفرة الوراثية التي تشغل حيز أقل من 1/1,000,000 من المليمتر المكعب في داخل نواة الخلية، هذه لو فرضت يزيد طولها عن المترين، المترين دول فيهم 18.6 بليون قاعدة كيميائية، لو اختلت ذرة واحدة عن مكانها في هذا البناء ما كان هذا المخلوق حقيقة. ويمكن حكيت عن فريد هويل، هذا أستاذ الفلك البريطاني الشهير الذي عاش يرفع لواء الإلحاد عبر التاريخ. بعد أن أحيل التقاعد عنده مزرعة في شمال اسكتلندا، فهدأت أموره شوية، كتب كتابا بعنوان الكون الذكي، ويقول فيه يعني جسم الإنسان فيه تريليونات الخلايا، كل خلية فيها شفرة وراثية، شفرة وراثية إذا فرضت يصل طولها إلى المترين. قال لو رصينا الشفرة الوراثية في جسدي فقط تزيد عن مسافة بين الأرض والشمس آلاف المرات، مقدرة 150 مليون كيلومتر. ويقول من الذي وضعها؟ أحط عليهم استفهام. لذلك أقول أن الأدلة على حتمية الخلق والله أكثر من أن تحصى، ولكننا لم نستخدمها لإقناع الناس بالإيمان. سيدنا إبراهيم يعني من يعني أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيه، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذه المعاني العظيمة التي نطق بها إبراهيم عليه السلام من قبل 4000 سنة يجب أن نوظفها في إقناع أهل عصرنا بأن هذا الخلق المتنوع المتعدد الرائع البناء من أصغر وحداته إلى أكبرها لا يمكن أن يكون قد جاء نتيجة الصدفة، ولا يمكن أن يكون قد صنع نفسه بنفسه. ولا أقنعنا العالم بأننا نحن جميعا إخوة وأخوات في أسرة واحدة ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام، والله لحلينا كثير من مشاكل أهل الأرض. ابتهال سيدنا إبراهيم بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نحتاجها جميعا، قل ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتكلمنا على أن القلب عرف عند الناس أنه مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين للتأكسد، ثم يتلقى الدم النقي ليعيد ضخه إلى باقي أجزاء الجسم. ولكن العلم مؤخرا في بداية القرن 21 يثبت أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، وأنه سيد هذه الأعضاء، وأنه يهيمن عليها جميعا، وأنه يأمر المخ يعني بأوامر كثيرة أكثر مما يتلقى منه. يعني له مجال كهربي يفوق مجال كهربي للمخ بعشرات الأضعاف، له مجال مغناطيسي يفوق المجال المغناطيسي للمخ عدة أضعاف. لذلك سموه ملك الأعضاء، The King of Organs، ملك الأعضاء. هذه بعض الوقفات يعني في هذه الصورة المباركة. وذلك أقول سلامة القلب ليس معناه خلوه من المرض، سلامة القلب لا، أن يكون قلبا طاهرا مليئا بالمفاهيم الصحيحة وبالمشاعر السليمة، خالي من الحقد، خالي من الكراهية، خالي من الغل، خالي من كل الأمراض النفسية، ويكون مليء بالمعاني الطيبة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى في علاقات الناس بعضهم ببعض. بعد أن انتهي القرآن من صورة سيدنا إبراهيم عليه السلام أو قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، يأتي بهذه الخاتمة التي جاءت 8 مرات يعني في الصورة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني العبرة التي يجب أن تستخلص من كل قصة هي تثبيت الإيمان بالله سبحانه وتعالى. تنتقل الآن بعد ذلك إلى قصة سيدنا نوح، وكما أشرت ليس هناك يعني ترتيب زمني لعرض قصة الأنبياء، لكن لابد أن يدرس هذا أيضا، يعني ما هي الحكمة في عرض هؤلاء الأنبياء بغير تسلسل تاريخي. وفي قصة سيدنا نوح قلنا أن سيدنا نوح عليه السلام كان قبل 30,000 سنة من تاريخنا، لأنه جاء بعد آدم عليه السلام ب10 قرون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرن مش معناه 100 سنة، القرن معناها جيل من البشر يعني مهما طال زمانهم. وقلنا أن القصة فيها أخطاء كثيرة القرآن صححها، منها أن الطوفان غمر الكرة الأرضية بالكامل وقضى على كل أنماط الأحياء، وأن كل الحياة الموجودة حاليا حملها نوح معه. وقلنا أن هذا كمان غير صحيح، يعني الكشف العلمي أثبت أن آثار الطوفان موجودة بين الدجلة والفرات والتلال المحيطة بهما من جنوب تركيا إلى رأس خليج العرب فقط، ومع عندناش ماء يكفي لغمر الأرض بالكامل. هذه القصة مشوهة تماما في العهد القديم، والقرآن صحح هذه المفاهيم. يقولون أن نوح عليه السلام يعني حمل معه كل أنماط الأحياء النباتية والحيوانية، والعلم يقول أن أنواع الأحياء 12 مليون نوع أو أكثر، وأن الأمريكان الآن يبنون سفينة عملاقة من 7 طوابق وحطين فيها كل أنماط الحيوانات المفترسة والأليفة، ويدعون أن هذا نموذج لسفينة نوح. والسفينة تم اكتشافها في جبل على جبل الجودي كما جاء في القرآن الكريم، طولها 300 ذراع وعرضها 20 ذراع، لا تتحمل نوح معه أكثر مما يقيته هو ومن كان معه حتى ينتهي أثر الطوفان. والقرآن يقول: وقيل أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. والعهد القديم يقول أن المركب استوت على جبل اسمه جبل أرارات. جبل أرارات في أقصى الشمال الشرقي من تركيا على حدود تركيا مع أرمينيا، ولو كانت السفينة رست على جبل أرارات لاحترقت، لأن هذا البركان صار في زماننا عدة مرات، والقرآن يقول لنا فيه: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. والنهاية: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم ننتقل الآية لقصة سيدنا عاد عليه السلام وقومه، يعني قومه سيدنا هود عليه السلام عفوا وقومه قوم عاد. ويعني القرآن يروي أن هؤلاء كانوا يعيشون في نعمة عظيمة للغاية، وفرة من الماء، وفرة من الثمار، وكانت هذه المنطقة وهي في الربع الخالي وهو أكثر أجزاء الأرض قحولة وجفاف الآن، كانت هذه المنطقة أغنى منطقة على وجه الأرض، يعني صارها في آخر وجودها اثنان من المؤرخين بليني ذا إلدر بليني الكبير وبطليموس الإسكندري، وكلاهما قال إن هذه الدولة وهذه الحضارة في ثرائها لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى. ولذلك القرآن يشير إلى شيء من ذلك ويذكرنا بأنهم هذه النعمة العظيمة قضى عليها دورة من دورات الجفاف التي سخرها ربنا تبارك وتعالى عليهم. وتقول الآيات فيها: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يعني بعض الإخوة اللي بيتكلفوا في التفسير شوية، يعني عندنا أستاذ في كلية الطب في القاهرة، يعني يقول تتخذون مصانع على عرضهم تخلدون، لابد أن يكونوا يدوروا على شفرة جغرافية ويحاولوا أن يعني يطوروها ويعبثوا بها. يعني وهذا كلام طبعا فيه تكلف كبير، لأن المصانع هنا يعني معناها المباني الضخمة العملاقة البينة الواضحة. وفعلا يعني تم الكشف عن إرم ذات العماد في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، ومباني فعلا عملاقة للغاية، يعني كشفوا سور المدينة، وعلى هذا السور قلاع يعني مبنية على أعمدة عظيمة، قطر العمود 3 أمتار والظاهر منه 9 أمتار. والقرآن يقول: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. القرآن يقول لهم: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وعيون. وبعدين يقول: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تنتقل الآيات بعد ذلك إلى حديث عن قوم ثمود، وقلنا قوم ثمود هم الذين نجوا مع سيدنا هود عليه السلام الذين نجوا معه نجوا إلى مكة وانتقلوا من مكة إلى شمال الغربي من الجزيرة العربية وأقاموا حضارة عظيمة، حضارة ثمود، قوم صالح في مدائن صالح، وكانوا عمالقة، كانوا كبار، وكانوا ينحتون الجبال بيوتا، وأثرهم لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. وأن يقول لهم رب العالمين: تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون. واكتشاف مدائن صالح يؤكد ما جاء عنهم في هذه الآية الكريمة. بين يقول: فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أين تنتقل الآيات الحديث عن قوم لوط؟ ولوط طبعا كانوا بعد إبراهيم مباشرة أو في زمانه، وأثرهم موجودة عندكم في الأردن. والآية طبعا تنهى عن الشذوذ بكل صوره وأشكاله وأوصافه، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجدتم من يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني عقابهم شديد للغاية. القرآن يقول: لما تأتون الذكران من العالمين تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وتنتهي الصورة بعقابه: وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتنتهي موضوع القصص بقصص سيدنا شعيب عليه السلام أصحاب الأيكة، ودول كانوا يعني على الضفة الغربية من البحر الأحمر عند غلق خليج العقبة مع البحر الأحمر في مثلث معروف، يعني منطقة شعيب عليه السلام، وبئر شعيب لازال موجودة فيه. وتروي نفس الشيء، يعني كيف أن جاءتهم الرسالة السماوية على يد سيدنا شعيب عليه السلام فرفضوها وقتلوا وحاربوا، وجاءهم أكثر من نبي يعني لم يستجيبوا لدعواهم. وتنتهي القصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وهذه يعني خاتم بداية خاتمة الصورة: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. برضو على قلبك، تأكيد على أن القلب له رسالة غير ضخ الدم، أو بالإضافة لضخ الدم، وهي أهم رسالة في حياة الإنسان. بلسان عربي مبين، يعني معناها بلغة اللغة العربية، بلسان عربي مبين. وفي نفس الوقت قلنا أن كلمة عربي يعني تام خال من النقص والعيب، أم اللغات كما ذكرنا من قبل، وأصل كل اللغات. أيضا تقول الآيات: كذلك سلكناهم في قلوب المجرمين. وكان قلوب المجرمين تأكيدا على أن القلب هو ملك الأعضاء في جسم الإنسان. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولون: هل نحن منظرون؟ وإن تختتم الصورة الكريمة قبل ربنا تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد يتخيل بعض الناس أن معنى هذه الآيات التي سميت باسمها الصورة أن القرآن ينهى عن الشعر. لا، يعني هو ينهى عن الإغراق في الخيالات وعدم النزول إلى أرض الواقع. يعني الله تعالى لا يلائمه يعني عيش الشعراء في الأحلام التي هي في الغالب من صنع أخيرة الناس أو أخيرة الشعراء أنفسهم. والإسلام لا يحارب الشعر ولكنه يأمر بالنزول إلى واقع العالم. يعني كان فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشعراء يدافعون عنه وينصرون دعوته. فالشعر يعني الذي لا يشرد بالإنسان إلى قيم بعيدة عن الخيال أو إلى واقع لا يمكن تحقيقه في حياة الناس، هذا الذي يعني يرفضه الإسلام، ولذلك سمت هذه الصورة باسم صورة الشعراء لما ختمت بهذه الوصية من رب العالمين، فقال والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني ذول الذين يغرقون في الخيالات ويغرقون في معاني غير نبيلة أو غير كريمة. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلى هنا تنتهي هذه الصورة المباركة. كما قلت ليس فيها كثير من الإشارات الكونية، ولكن إشاراتها كلها يعني القصص القديم الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى دروسا للناس وعبرة لهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.